فيها الطوارئ مثلا عند طب المجتمع وطب الأسرة. اختصاص الطوارئ اختصاص كثير حلو وكثير رائع، ولكن بلدنا كمان مظلوم مثله مثل اختصاص التخدير. قبل كان يسمحوا واحد يعمل طوارئ 4 سنين بعدها يكمل جراحة عامية أو جراحة عصبية، عم لقوا ما حدا ضرب الطوارئ، كلهم راحوا جراحات، لذلك لغوا الاختصاص الفرعي وصار بده يعمل طوارئ، يعني عمليا بصير طبيب عام أو طبيب أسرة جيد. يعني اختصاص بلدنا شوي ما له مستقبل مثله مثل التخدير. المهم شو هو اختصاص التخدير الطوارئ يا شباب؟ إذا استعملت كلمة طبيب تخدير لا توقفوني صرحوا لي، أنا صرت هلا بدين له بلساننا على ما هو طب الطوارئ. إذا طب الطوارئ هو الاختصاص الطبي الذي يعتبر مسؤولا عن إنعاش ونقل والعناية بالمرضى الذين حالتهم حرجة من نقطة حدوث الحادثة أو نقطة بدء المرض وصولا إلى المستشفى وتفرعاته. بمعنى الإمرجنسي ميديسين يا شباب الاختصاص الذي يشخص ويعالج أكيوت إلنس أند إنجري، الإصابات الحادة أو الإصابات الرضية والتي تحتاج إلى معالجة فورية. شباب أول ما بلشوا بطب الطوارئ الحقيقة بالحروب، والأطباء المختصين بالحروب كان هدف جراحي المرضى اللي أصيبوا بالحروب كانوا ينقلون إلى المشافي، الهدف الأساسي منها طبعا هو العودة في أسرع وقت إلى ساحة المعركة. طبعا طور الطب الاختصاص وصار العناية ليس فقط بالأمراض الحربية وإنما الأمراض الجراحية الأخرى، شايفين؟ ثم تطور وأصبح يعتني بالأمراض الجراحية والأمراض الداخلية، بمعنى أنه كافة الأمراض التي تشكل تهديداً مباشرةً لحياة الإنسان إن كانت جراحية ولا كانت داخلية ولا كانت أطفال ولا نسائية تدخل ضمن هذا الاختصاص، شايفين شلون؟ إذن طب الطوارئ يا شباب هو الاختصاص الذي يطلب منا كافة المعلومات وكافة التقنيات وكافة المهارات التي نعرفها بالنهاية للوصول إلى علاج المريض من نقطة الحادثة بالسيارة إسعاف بقسم الإسعاف بالإمرجنسي ديبارتمنت، ويتضمن بالإضافة لذلك طب الكوارث، طب البيئة، وعلم السموم. نحن بنوضتنا المتواضعة شباب رح ندرسكم هذه المقدمة وكيفية التعامل مع مريض الإسعاف، رح نحكي عن السموم، رح نحكي عن الأزيات البيئية بالتفصيل، ورح نحكي عن الردود بشكل عام، وأعطينا محاضرة فقط للردود الأنسجي الرخوي لكثرة ما تشاهدونه في غرف الإسعاف أو في الإمرجنسي ديبارتمنت قسم الإسعاف، ونترك لكم قسم الداخلية بمعنى الإسعافات الداخلية للسنة السادسة بنعطيها بسنة السادسة كمحاضرات ترميم. إلا إذا بدكم ننزلكم إياها. لا غير. شي 200 صفحة لخ، شي إذا بتحبوا شي 200 صفحة لخ إسعافات. طبعاً الإسعافات بتاخذوها بكل الأقسام، ولكن طبعاً طبيب الإسعاف شباب مسؤول عن كل شيء اسمه إسعافة من أي قسم كان. إذا طبيب الإسعاف يا شباب عليه أن يشخص مجموعة واسعة من الباثولوجي. طبيب الإسعاف عليه أن يتخذ أعداد هائلة يا زمي. هذا مين رحال يا شباب؟ اللي بيعرفوا إنه لعد يتصل فيه، هذا السلساسي اللي بيعرفوا إنه لعد يتصل فيه الزلمة هذا، أخذ رسالة عندي صار متصل فيه 37,000 مرة. ويتخذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى إقرار المريض. طيب طبيب الإسعاف يا شباب اتفقوا معنا حقل واسع من المعلومات على المريض أن يعرف كميات كبيرة مثل ما قلنا بالجراحة، بالإنعاش الجراحي أو إنعاش الردود، بالإنعاش القلبي الرئوي، وبتدبير الطريق الهوائي. المشكلة الأساسية يا شباب التي تعالج أو التي تواجه طبيب الإسعاف أثناء عمله، طبيب الإسعاف دائما في عنده مشكلتين أثناء. المشكلة الأولى هي limited time، بمعنى أن طبيب الإسعاف دائما لديه وقت محدد، هذا الوقت المحدد عليه أن يتخذ فيه إجراءات قد تكون مثل ما بيقولوا مصيرية لحياة البني آدم، وبنفس الوقت هو اللي محصور بهالوقت هذا دائما عم بيفكر طبيب الإسعاف إنه في ناس آخرين غير هذا المريض اللي معه ناطرينه كمان، هؤلاء الناس الآخرين مشان إنه كمان شو يعالجه، فهذا يعيش تحت ضغط نفسي. التحدي الثاني يا شباب هو إنه المريض يجب أن يقوم بتشخيصا سريعا وإداء علاجيا سريعا دون أن يضع تشخيص نهائي. يعني أحيانا أنا بضطر عالج قبل ما أحط تشخيص، شايفين شلون؟ وخاصة في البري هوسبيتال انفايرمنت أو ما قبل المشفى. يا شباب، نحن المشكلة الأساسية اللي أنا بنصحها لكل طلابنا أنه أنتوا باستاجاتكم عندما لا تجدون قسماً لإجراء استاج، روحوا على الإسعاف يا شباب. الإسعاف هو القسم الذي يعمل 24 ساعة باليوم، 7 أيام بالأسبوع، 30 يوم بالشهر، 365 يوم بالسنة. أي لحظة بتنزلوا على الإسعاف، وبأي لحظة نزلتوا على الإسعاف إلا تتعلموا شغلي معينة، شايفين شلون؟ بالإسعاف بكرة شوفوا حالكم يا شباب بالإسعاف. بكرة فتحتوا عيادات كلكم بلشتوا تشتغلوا، إجاك مريض يا ابني ما يجعوا راسه، أهلا وسهلا فحصته إيه والله ما أعترف لساك متخرج شو معه هذا الزلم إيه بتعمل، عمل لي هالتحاليل، عمل لي هالصور ورجع، تكون قعدت قلبت وكذا وسألت رفيقك وسألت فلان، تعب، صح ولا مو صح؟ هيك بده يصير. أما مريض إسعافي يا دكتور لحقوا للمريض، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا. أنت بتروح أو جايبين لك مريض، أنت مخك بقى صار شو؟ صار كمبيوتر. بدنا بمعنى يا شباب أن هناك وقت محدد، وما في طبيب الإسعاف اللي يروح عمل لي تحاليل، أنا تحاليل، أنت بهاللحظة. لذلك دائما طب الإسعاف مشكلتنا الأساسية ببلدنا. بكرة شوفوا كلياتكم رح تتذكروني بهاللحظة، بكرة بس تفوتوا على الإقامة أو على الدراسات العليا بعد 10 أيام بتحكم بالإسعاف. قسم الإسعاف يوضع فيه الأطباء الأقل خبرة، مع أنه يحتاج إلى الأطباء الأكثر خبرة في المشفى، بس لا تجزعوا لا تخافوا، لأنه كل قبلكم سبقوكم صار معه نفس الشيء. بمعنى أنه إذا عندكم معلومات جيدة، المعلومات هي خلال فترة زمنية قصيرة، مناوبتين ثلاثة أربعة، شايفين شلون شباب؟ أنا كل مرة بحكي للطلاب أول ما بلشت إقامة بمشفى حراسة العسكري، بتذكر أول يوم قالوا لي بكرة بنحطك بالإسعاف، والله العظيم ما نمت كل الليل، أنه أنا بدي أخذ إسعاف واشتغل فيه، شايفين فعلا يعني. طبعا أول يوم فعلا، بس هناك في مجموعة عمل، أول يوم ثاني مناوبة ثالث مناوبة أصبح الأمر عادل، في معلومات جيدة، المعلومات صرنا نطبقها بشكل جيد. لذلك أنا بنصح كل الأطباء زملائي كل الطلاب أنه إذا ما لقيتوا محل تداوموا فيه يا شباب بالليل يا أخي المساء، بلا ما تروحوا تشربوا أركيني بشي كافتيريا، روحوا على المستشفى عدوا لكم ساعتين زمان، شايفين شلون؟ بتشوفوا مريض، بتشوفوا مرضين، بتشوفوا ثلاثة، شايفين؟ طب الإسعاف قد ما داومت فيه هسه بتشوف فيه شغلات جديدة. إذا طبيب الإسعاف يا شباب مثل ما حكينا يحتاج إلى التشخيص السريع، واحيانا هذا التشخيص السريع الهدف منه انقاذ حياه المريض او انقاذ احيانا طرف المريض. لذلك اخذ القصه السريريه، شو اسمه ابوك، شو اسمه امك، وين خلقت، وين تبلش الوجع، الحكي هذا كلياته شو؟ كلياته يختصر في بدء العلاج في نفس الوقت الذي انا عم باخذ فيه القصه السريريه. اذا علي سيميولتينيسلي اوكي بآن واحد أنا أخذ القصة السريرية، وأن أبدأ أحيانا كثير يا شباب نحن بالإسعاف نعالج تنازرات، تنازر معين يعني عندنا ما بوصل لتشخيص 100%، عنده مثلا نوبة مثلا تجنج قضبات شديد، إيه ما بعرف كأنه ربو ولا كأنه مثلا سي أو بي دي ثورة حادة على حالة مزمنة، أنا مهم بعرف العلاج أكيد، أنا طلعته المريض من الحالة العادية بعدين أنا بلش عالجه للمريض. إذا طبيب الإسعاف يجب أن يكون يا شباب ذكيا حساسا انسانيا بعيد النظر بروفيشنسي، يعني شو يعني بروفيشنسي؟ يعني مهنيا، يعني شايفين شلون؟ ان يتخذوا القرارات بكميه قليله من المعلومات، ان يكون متعدد المهارات، يعني مثل الصينيه كيف ما نقفته برن، بيبذر صدر، بينبه المريض، بيحط وريد، بيحط قسطره مركزيه، شايفين شلون؟ بيفجر صدر مثل ما حكينا، بيحط قسطره بوليه، بيعمل تفهيم مثاني عند ضروره، بيجبر الكسور على الاقل اذا ما بده يرده بيجبرها وبيثبتها حتى يبعثها مثلا على قسم الاسعاف مشان حدا يجبرها. يجب ان يكون مفاوضا ماهرا، وان يعرف التعامل مع مجموعه واسعه من الأطباء والزملاء والمرضى وأهالي المرضى. بالإضافة لذلك يجب أن يكون خبرة يا شباب في الإنعاش بشكل أساسي، في الإنعاش وخاصة إنعاش الأكبر وإنعاش الصغار. إذن طب الإسعاف يبدأ بـ Evaluation Managing وTreating and Preventing. شو يعني؟ إذن طب الإسعاف أول شيء تقييم تدبير العلاج والPreventing، يعني بمعنى أنه نحن أهم شيء نشخص بسرعة، نعالج، ونمنع أنه المريض يصير حالته أسوأ. يعني إذا أنت كنت كطبيب إسعاف لا تستطيع أن تفي المريض حقه أو تعمل له معالجة كاملة، على الأقل امنع سوء حالته. يعني بمعنى إجاك مريض مثلا إيده مكسورة، مو هيك؟ إذا أنت ما سبت له إياها ونقلته، شو ممكن يصير معه المريض؟ ممكن هالكسر يتحول من كسر غير متبدل إلى كسر متبدل، تؤذي الشرايين، تؤذي الأوردة، تؤذي الأعصاب وما إلى ذلك. على الأقل نحن سبتنا له إياه. مريض عنده نزف شديد، على الأقل ما سائد حالته، أنا حافظت له على حالته ونقلته على قسم ثاني، ما لقيت له دم، بعدين من له دم أنا عوضت له سوائل ووصلته إلى حالة مقبولة. مريض مثلا عنده زلة تنفسية شديدة، أنا ما لقيت له، عدته على الأقل بوضعية نصف جلوس، ريحته للمريض لوصله مثلا المستشفى لأعطيه أكسجين أو لا عالجه. إذا منتابع بنقول يا شباب إنه قسم الإسعاف كمان أو طبيب الإسعاف يجب أن يعالج أي مريض يعتقد أن هذا المريض بحاجة إلى معالجة. إذا الأهداف من أمن استقرار المريض، من قدم المعالجة العرضية. يا شباب كأنه في حكي شوي اليوم، صوتي واطي يعني ولا شو؟ صوتك واضح. منع الحد من الإصابات الأخرى، منع التراجع شباب، خصوصية الحالة ولقن المريض. عادة يا شباب المريض الإسعافي عندما نصل إليه في عندنا أحد طريقتين للتعامل معه، إما stay and stabilize وإما scope and run. شو يعني؟ أنا لما بوصل على المريض، طبعا إحنا ما نحكي، لما نحكي على الإسعاف يا شباب خلوكم معي، نحكي على الإسعاف عادة بحالتين، إما في قسم الإسعاف بالمشفى وهون الأمور كلها مرتبة، في تمريض جاهز، في أدوية، في أجهزة، في بدنا إياه كله موجود عندنا. مو هيك المشكلة الثانية؟ إحنا لما بنروح على مكان الواقع أو بيطلبونا إحنا على البيت، طبعا هي بكل الدول الأخرى المتحضرة في سيارات خاصة بالإسعاف، هذه السيارة مجهزة تجهيزا كاملا، ويصل الطبيب الإسعاف بسيارته بتجهيزاته، الشغلات اللي فيه يعملها بالمكان الواقع بيعملها، المفي بينقله وأحسنان أثناء نقله بالسيارة بيعملها. إذا إما أن نبقى نحن وصلنا على المريض، أنا بنقعد عند المريض وبنعمل له كل الإجراءات الضرورية اللازمة وبعدين بننقله، وإما أن ننقله بأسرع وقت. طبعا هي بتختلف حسب مهارة الطبيب، حسب تجهيزات الطبيب، حسب السيارة المنقولة، حسب المشفى بعده أو قربه. طبعا دائما نحن بذكائنا الخارق كأطباء لازم ندمج الحالتين مع بعض، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية، أن نقوم للمريض بالإجراءات المطلوبة بحيث نحافظه ثم ننقله بأسرع وقت ممكن. ما نأكل ما حدا بس يوسف حدا يتصل فيه؟ ما تشوف يا بس. شو بدك تأكل؟ أنا بس وقع لنا في حبطة شوف. بدنا نوقع الساعة هذا وفي تيو اسمه؟ ها؟ أي بس. بدنا نوقع على هاي كمان. لا هون قالوا لي أنا بس إنه يقطع أول صفحة إنه هو تاعنا هاي، أنا كنت عندي كبار بالقصة. قال لي بس إنه خلي الدكتور. وين دخل؟ يحكي معي وين من كان دكتور بس إنه كتب إنه حضرتك موقع. بدك تجيب السيديات وينه؟ مو هلا هاي دكتور، هاي بس المناقشة. المناقشة تبع اللجان. يا شباب وصلت له رسالة لمين رحان؟ لا دكتور رقمه محذوف من الهاتف. يلا رب. ماشي يعطيك العافية. سلمون ما هي الإجراءات التي أستطيع أن أقوم بها أنا في مكان الحادثة؟ يا شباب كلكم بكرة بتاخذوا رسائل، السنة معقدين رسائل التخرج كثير، الفاصلة وده نقطة ولا ما بده نقطة وعلامة استفهام وشغلي بتدور كثير مصعبين وعليا 100 علامة صار وشغل كثير. الزلمي عم يشتغل بالرسالة من تشرين، صاروا هلا 7 أشهر بروح وبيجي مشان رسالة زلمي، فعلا شغل كثير معقدين هالسنة كثير. إن شاء الله طلب الدكتور فهد إلغاءه، بلكي إن شاء الله بوافقوا له، معني لا أعتقد يعني. إذا ما هي الإجراءات التي أستطيع أن أقوم بها في مكان الحادثة؟ أنا أستطيع أن أمن طريق الهواء يلبي بالمريض، أستطيع أن أبذل الصدر أو فجر الصدر، أستطيع إنه أنا أعلق وريد وأعطيه للمريض شو سوائل. إذا أنا ممكن أعمله للمريض مثل ما حكينا استقرار، ثم أخذ المريض بسرعة. طبعا هالحكي مثل ما حكينا بيعتمد على موقع، على السيارة، على الطبيب الموجود، على الإمكانيات اللي عنده، على قرب المشفى. يا شباب نحن كأطباء إسعاف أول ما نوصل إلى منطقة حدوث الحادثة وخاصة إذا كانت الحوادث الرضية، شو لازم نعمل؟ قبل ما نعمل شباب لك نسيت شغلة لكم إياها. يا شباب نحن بدنا ندرس في هالنوضة تبعنا الردود مثل ما حكينا، الأذيات البيئية والتسممات، واليوم شو حكينا؟ حكينا مقدمة. إذا أنا وصلت إلى هذه المنطقة وخاصة فيها إصابة رضية، شو الشغلات أنا لازم أعملها؟ أول شغل يا شباب أنا لازم أعملها أنه أمن نفسي، ألا أتحول أنا كمنعش إلى شو؟ إلى ضحية. إذا أنا بدي أشوف الأمور إنشور سين سيفتي، هذه ساحة العمل هل هي سليمة ولا لا؟ يعني أنا فايت أنقذ مريض مثلا من بناية ما تحترق، مو معقول أنا فوت على الأرض حريقة. إذا شايف مثلا بناية عم تنهد، هالبناية بجوز تنهد. إذا أنا قربت على منطقة فيها عمود كهرباء البان فيها مثلا شريط كهرباء، إذا قربت عليه أنا ممكن كله هلا بنحكي لكم عنه، هي ممكن أنا يصير عندي إصابة أنا بالكهربائية. إذا كان السيارة على طرف فاضي ممكن تتحرك. البيئة يا شباب، منطقة الإصابة بيئة متحركة، ممكن في أي لحظة هالبيئة تتغير وتحول أنا إلى ضحية. لذلك دائما لا نبدأ بالإنعاش قبل ما نضبط أمورنا، بمعنى كل شيء في كهرباء، في علامات مرور، في شيء بده ينهار، شيء في عم يحترق، كله إحنا لازم نأمنه تماما قبل أن نبدأ بعملية الإنعاش. شوفوا أطباء الإنعاش أو أطباء التخدير يلي بروحوا تلاقي دائما أخذين معهم مجموعة من الأدوات يلي هي بتحميلهم. من بين هاي الكفوف اللي شو الكفوف يا شباب؟ هاي الكفوف مشان الكهرباء، في كفوف خاصة مشان يمسك فيها شرط الكهرباء مثلا ما بتنقل الكهرباء أو عزل لي الكهرباء. إذا الشغلات الخطيرة كلها حكينا عنها، مثل ما حكينا نحن لما بدنا ننتبه للمريض بمنطقة الواقعة، لازم المريض اللي نحن بنطلع فيه يا شباب نعرف مثلا اهم سبب لحدوثها. مثلا هذا المريض اذا ساقط من الاعلى نازل مثلا من طابق او طابقين، مو هيك؟ لازم نخمن هذا المريض هل لديه كسر قاعده الجمجمه، هل لديه كسر في العظام الفقريه او كسر بالحوض مثلا او بطبق الزنبوب او بالكاحل عند المريض. اذا كان المريض راطم بسياره وطلبونا على هالشكل هذا، شو بدي افكر انا المريض؟ يا اما اصابه براسه، يا اما اصابه صدره، يا اما خلع خرفي الورك، يا اما كسر فخس، مو هيك؟ هالامور دائما بدي اصفهم فيها. اجى ضربت السيارة من جنبه، بدي أشوف المناطق المصابة من رأسه، من كتفه، من العضد عند المريض أو من الورك أو من الفخذ. أما إذا كان طفل صغير شباب، إذا أجي بهالحالة هاي بدي أشوف رأسه، بطنه أو صدره، أو ممكن يكون عنده الفخذ. طبعا هالأمور هاي نحن كلها بدنا نصفهم فيها ونطلع به المريض ونحط تشخيص مثل ما بسمينا تشخيص مبدئي. طلعوا معي يا شباب، المريض إذا كان إحنا في بيئة فيها تسممات، في بيئة مواد كيماوية، شايفين شلون؟ نحن ما بنوصل على المشفى إلا بدنا نعمل دي كونتامينيتد. شو دي كونتامينيشن؟ إزالة التلوث. يعني المريض بدنا نشلحه كل ثيابه اللي ملوثة فيها، ونلبسه ثياب خاصة أو نلفه بشانات أو بطانيات، ونقله حتى لا ينتقل هذا التلوث للمنعشين ويصل هذا التلوث إلى المشفى. إذا الشيء الأساسي يا شباب بدنا نحكي أن نقوم بتأمين الساحة وتأمين أنفسنا من أن نتحول نحن من منعشين إلى ضحية، بصير سبدنا شو منعشين مثل ما بيقولوا أو مسعفين آخرين. عندما يكون شخص منحشرا، عندما يكون شخص منحشرا في سيارة معينة، في زاوية معينة، بيت معين، واقع عن شجرة، واقع عن كذا، في شغلات يا شباب نحن فينا نعمله إياها قبل ما نشيله من الانحشار. مين اللي بيشيله من الانحشار يا شباب؟ اللي بيشيله جماعة الإطفاء، بيجيكوا بيفكوا له سيارة، بيسحبوا له العمود من فوق. بس هذا المريض بهالخمس دقائق لتجي سيارة تسحب بجوز يموت. فأنا في شغلات فيني أعمل إياها. شو الشغلات اللي ممكن تكون منحشرة أكثر شيء؟ إذا كان المريض مثلا منطقة ضيقة، إذا كان المريض شوي بدين، إذا كانت مثلا طريق مثل الطريق بجوز على حافة هاوي مثل ما حكينا، أو إذا كان المريض مردود أنا ما فيني أسحبه نتيجة الردود الشديدة. طلعوا معنا ضمن السيارة، شو عم يعملوا الشباب ضمن السيارة؟ حطوا له طوق الرقبة وثبتوه بالسيارة، حطوا طوق الرقبة وثبتوه للمريض بالسيارة. أنا شو فيني أعمله المريض بمنطقة الانحشار؟ أنا فيني أعلق الوريد، فيني أعطيه أكسجين، إذا فيني أعطيه أكسجين على الوريد، وفيني أعطيه مسكنات خفف له ألمه، لأنه زيادة الألم كمان بتزيد ارتكاس المريض. فيني هذا المريض إذا أنا شخصت له ضمن السيارة أو ضمن المنطقة المنحشرة مثلا ريح صدرية موترة، شو علاج الريح الصدرية الموترة؟ بذل الصدر أو تفجير الصدر السريع اللي هي المؤقت، نحولها من ريح صدرية موترة إلى ريح صدرية شو؟ مفتوحة. هلا بنحكي لكم عنها، شايفين شلون؟ لأن التأخير في علاج المريض قد تسوء حالته. فأنا شو فيني أعمله للمريض بهالفكرة هاي ممكن أنا ساعده فيها حتى ريحه. إذا بنعيد تأمين الطريق الهوائي، تأمين الطريق الوريدي، بنرجع بنقول يا شباب نحن ركزنا على الشغلتين الأساسيات، وقلنا أي طبيب إسعاف يعمل بالإسعاف، أنتم بكرة بتخرجوا هون إن شاء الله علمناكم تأمين طريق الهوائي، وإن شاء الله قريبا بقية الفئات بتنزل تتعلم معنا تأمين الطريق الوريدي. تأمين هذين الطريقين هما المبدأ الأساسي لعلاج أي مريض إسعافي، بالإضافة للإنعاش القلبي الرئوي. تأمين مراقبة القلب والمونيتور، إعطاء الأدوية، بذل الصدر أو تفجير الصدر السريع، تثبيت المريض. تثبيت المريض له أهمية كتير كبيرة قبل نقله، حتى إذا كان منحشر أنا فيني ثبته، بحيث أنه أنا أي حركة زائدة قد أحول هذا هذه الإصابة من إصابة غير مؤذية إلى إصابة مؤذية، وممكن أن أضمد له الجروح، وأي تضبيط مبكر الجروح أنا ممكن خفف له المريض احتمال حدوث الإنتان. إذا المريض ننقله بشكل كتير منظم، بشكل كتير راقي. طبعا المرضى يا شباب اللي بدنا ننقله، أهم شيء عندما نشاهد مجموعة من الإصابات، نحن الشيء الأساسي كأطباء إسعاف شو بدنا نعمل يا شباب؟ بدنا نعمل شيء اسمه فرز. شو هو الفرز؟ إذا أنا عندي إصابات متعددة بدي أفرز أنا الإصابات، ودائما علي أن أتجه إلى شو؟ إلى الإصابات الأكثر تهديدا للحياة، مو هيك؟ الإصابات الأكثر، الإصابات الكبيرة أنا بدي أعمل، مثلا إذا واحد دغري عملت فرز بسرعة، هذا المريض عنده حرق بسيط، هذا المريض عنده كسر بسيط، هذا المريض عنده رض، أنا بلجأ للإصابات المهددة للحياة مباشرة. أنا شو بدي بلش فيها؟ لأنه ممكن أن أنقذ المريض وتحتاج إلى وقت أقل. بس أحيانا لما بيكون في عندنا إصابات كتير كتير، مين عم يحكي ورا يا شباب؟ بفتح لكم ثاني باب لك يا أخي. طيب لك يا شباب، والله صوتي ما عاد يوصل اكثر منك، يعني بده يعلي الزلمه، بدي يعلي انا، بيعلي بالاخير بوصل على البيت ما عاد يطلع صوتي الا بكره ولا بعد بكره. ليش بقول لك عمي يا اخي؟ والله الباب مفتوح لك عمي. لك انا بحياتي ما بعصب على الطلاب، ما بحكي، بس مره ومرتين وثلاثه صار من اول محاضره وعم طلع. بس اذا سمحت لك هلا كل شوي بقعد انا مرتاح يا اخي، احكي وقت مرتاح انا، يعني انا صوتي ما عاد بيسعفني يا شباب، والله صدقوني. اذا سمحتوا يا شباب، اذا بتريدوا يا شباب بده يحكي يتفضل يا اخي، ويقول لي انا بدي اطلع خيو اعطيني علامتين، بعطيه خلاص علامتين بالمقابل تكرم عينه، كل ما طلع مره بعطيه علامه خلاص، طبعا ناقص مو زائد. اذا الفرز يا شباب، اذا كان الفرز ضروري جدا لما بيكون معنا يا شباب كميات كبيره من المرضى. يا شباب نحن شعب عاطفي، خلينا نحكي بالوقائع، صار تفجير هون، صار في مشكله هون، بيركضوا هالعالم كله بدها تساعد، طبعا كله بنخوي بدها تساعد، ولكن شو بصير عندنا يا شباب؟ انه كلها تتم نقل المريض او اخذ المريض بطريقه غير مناسبه، يعني المريض اللي واقع وقع صغير عنده كسر بالفقرات مثلا الظهريه، مسكوه شباب يلا شيلوه وحطوه وين؟ بحطيناه بالسوزوكي، شو صار فيه المريض؟ صار عنده شلل رباعي. يا شباب هلا تفرجوا كلها، رح اشوف فيكم صور اليوم كيف بتم النقل. صح حكي ولا مو صح؟ انا ماني عم بالعكس، انا كلياتنا بصير عندنا شو؟ حماس شديد، بس الحماس الشديد لا ينفع. نحن بينفعنا كطبيب وقف، انا بدي افرز هذا المريض بعده هون، هذا المريض حطه هون، هذا المريض بلش له نعاس قلبي قوي، هذا المريض اعطيه اكسجين، هذا المريض سحب يده علل له وريد، هذا كذا، مجموعه بدنا نشتغل. طبعا لما يكونوا كميات كبيره بهالحاله هي، انا اذا في مرضى مثلا حسيت انه مثلا متوفي او ميت او كذا، ارجع اقعد فيه نعاس قلبي قوي مثلا نص ساعه زمان واترك غيره؟ لا، بهالحاله هي لا، بلجا للناس اللي عندهم امل بالحياه، للناس اللي ما بدهم عناصر كثيره وما بدهم إجراءات كتير كبيرة. نرجع للفرز يا شباب، لتصنيف الفرز دائما شايفين شلون نحن منصنف الفرز بأربع درجات، هلأ رح نحكيها. بس شو الهدف الأساسي يا شباب من هذا الفرز؟ أن نتجنب الموت لمرضى لا يعني ما لازم يموتوا، نفرزهم. المريض ما لازم يموت، شو حكينا لكم عن عاش القلب الرئوي؟ أربع دقائق أو ثلاث دقائق، ممكن حركتين مضبوطتين شو تعيد هذا المريض إلى الحياة. ممكن المريض اللي مقلوب تأمين الطريق الهوائي أنقذنا حياته، ممكن واحد قلقنا الوريد أعطيناه سيروم أنقذنا حياته. إذا منع الوفيات التي يمكن تجنبها، avoidable، التي يمكن تجنبها. اثنين، تأكيد المعالجة الطبية في الوقت المناسب. وثلاثة، أن نسيء حالة المريض، ما نسيء حالته بهالنقل اللي حكينا عنه، للمريض أن يتم نقل المريض بشكل مناسب بحيث أنه لا نسيء حالته. طبعا هون البريوريتي أو الأفضلية، الأفضلية واحد هي الحمراء، شايفين شنو؟ وهو مثل ما شايفين صورة أرنب. هذا المريض شو يعني؟ هذا المريض لديه أفضلية النقل، أفضلية العلاج. الأفضلية اثنين بريوريتي صفرة، الأفضلية ثلاثة شو سميناها؟ خضرة. طلعوا أرنب، سلحفات، ما بدو نقل نهائيا. البريوريتي واحد أو الأفضلية واحد شو هي؟ الحمراء، يعني معناتها هذا المريض معناتها عنده ردود، انتبهوا، في الرأس، وأهم من ردود الرأس هي ردود الوجه والعنق. ليش؟ لأنها بتمنع طريق التنفس. ردود الرأس المريض ما هذا، لديه ردود في الصدر، بس ردود الصدر والبطن عاملته ديستريس، زلي تنفسية. إذا هذا المريض أو لديه كسور أو نزف، أو نزف واضح أو حروق شديدة جدا. البريوريتي 2 اللي سميناها صفراء، هذا المريض عنده كسور، شايفين شلون؟ أو ردود على البطن، عنده ردود على الصدر بس ما عنده ديستريس، عنده ردود على البطن بس ما عنده نزفة، عنده ردود على الدماغ بس المريض شو محافظ على طريقه الهوائي، هذا بده نقل ولكن أبطأ. أما البريوريتري أو الأفضلية الثلاثة اللي سميناها الخضرة، هذا المريض عنده كسر بسيط هون، عنده حرق هون، المريض أخذته وعطيت معه، هذا المريض شو بده؟ هذا المريض بده متابعة، دعم نفسي خليه على جنب. أما الأفضلية زيرو واحد، برايوريتي زيرو شو يعني؟ هذا المريض معناته ميت يحتاج الى معالجه انسانيه، يعني اذا جيت ولا لقيت مريض والله مثلا مكسور راسه او مريض عنده صمل مثل ما بيسموه شو اسمه جيفه او هيك او زرقه جيفيه، معناته المريض شو؟ واضح تماما انه المريض ميت، هذا المريض لا يحتاج الى اي علاج. اما مثل ما حكينا هون المريض الفيرست برايوريتي او ريد، مثل ما حكينا ردود راس عنه، ردود بطن صدر مع زلي تنفسية. السيكوند برايوريتي اللي سميناها هنا باللون اليلو، عنده ردود بس ما عنده زلي، عنده ردود بطن بس ما عنده صدمة، فالمريض يحتاج إلى نقل أبطأ. أما الخضرة فيتم النقل أو لا يتم، لا يحتاج النقل وإنما يحتاج إلى معالجة في المكان المناسب. يا شباب نحن مرضى الإسعاف منقسمون إلى أربعة أقسام. المريض الأول يسمي كريتيكال. شو يعني كريتيكال؟ هي هامة جدا هاي شباب، هي هامة سجلوا ليها. شو يعني كريتيكال؟ يحتاج الى انستنتيناس. شو يعني؟ فوري، تدخل اني. اعطوني مثل عليها هون اللي حكيت البنت صبيه، اهم شيء مريض بده يدخل اني، مريض بده في قلبه، مريضه صغيره اكلت حبه شوكولاته وقفت الهيهو سد طريق التنفس الحلوه، شو يحتاج الى تدخل؟ شو اني emergent اسعافي، يتدخل تدخل فوري يعني خلال دقيقتين. اعطوني مثل عليها مريض عنده اضطراب نظم مهدد للحياه، مريض عنده احتشاء عضلي قلبي، مريض عنده مثلا لنقل ريح صدريه موتره، بده دقيقتين ثلاثه. اما الاورجنت فهي حاله ملحه، اجاكم مريض والله عنده نوم تربو، ايه حاله ملحه بدنا نشتغل فيها. مريض مثلا عنده نزف هضمي علوي بده شغل، ماشي. مريض عنده كسر حوض ونن اورجنت. بنعيد كريتيكال emergent اورجنت. اعطيني امثله اول وحده. شو امثله على على على الامرجنت؟ احتشاء عضلي قلبي او اضطراب نظم مهدد الحياه. امثله على الاورجنت مثلنا لو بتربو، لا سكر اول وحده، لو بتربو او نظف هضمي علوي. اذا يا شباب عندما نقترب من المريض الاسعافي على الاجراء التالي، اول شيء التقييم الاولي، اثنين التقييم السنوي، ثلاثة إعادة التقييم، وأربعة تقديم العلاج المناسب. شباب نحن عم نحكي شوي شوي بالتراتبية لأنه بكرة بتشوفوا أصعب ما تعانيه كأطباء هو مقاربة المريض الإسعافي. كل شيء تعلمتوه يا شباب، في حدا عم يحكي؟ إذا سمحت، إذا سمحتوا يا شباب، إذا بتريدوا، هي آخر مرة زودت، مرة ثالثة بدي يعني تشوفوا تصرف ما رح يعجبكم نهائيا يعني. يا أخي إذا بتريدوا يا أخي الباب مفتوح. طيب والله العظيم شغله يا أخي، لا مفتوح يا اخي، بده يحكي يطلع لك يا عمي، مو عاجبك يطلع لك يا اخي. ما صار معي هالمره ولا مره صار معي هيك يا اخي. يا اخي اللي جاي يحكي يطلع لبرا، ليش جاي لهون؟ والله ما توقعت يصير معي هيك منكم انتم هالفئه هي، يعني هي الدفعه هاي السنه كل سنه قاعدين عم نمدح فيكم قدام العالم وقدام الدنيا. لك يا اخي الباب مفتوح ولا بطلع لا بيفوت ولا بيطلع، ليش مصرين على الحكي لك يا اخي؟ طيب يا شباب هاي اخر مره، ها اللي عم بيحكوا هون بهالزاويه هاي، هاي الفئه كليتها من هون بدهم يطلعوا كليتهم ولا برا؟ كنان خلوه فروع عدلي هون كل شو. وينو كنان؟ يا شباب بيحكي يطلع، والله العظيم ما بشوفه ولا بعرف شو اسمه، لك اطلعوا بس. طيب اللي يحكي يا اخي. اذا نبدا بالتقييم الاولي، انا على كل حال الادرينالين بيطلع بسرعه وبيزود بسرعه. اذا التقييم الاولي يا شباب، بنعيد التقييم الثانوي ثم اعاده تقييمه واهم احيانا من التقييم. اذا التقييم الاولي بنرجع يا شباب نحكي وخذوا لي اياه بشكل دائري. ا بي سي دي ار اي وي ب بريثنج سي سيركيوليشن دي ديسابيليتي و اي اكسبوجر او التعرض او البيئه. هذا الامر قلنا بالانعاش القلبي شو بنعمله؟ بنقلبه بنقول سي ا بي، هذا بس في الانعاش القلبي الرئوي عندما يكون المريض متوقف قلبه ظاهريا او بسميناه بالموت السريري، لان اهميه المساج تفوق اي عمل اخر. إذا المريض A تأمين الطريق، إذا A و A تأمين الطريق الهوائي، وحكينا وضعيات الرأس، وضعية الإيروي، تنبيب المريض. يا شباب نص المرضى بيموتوا لأنه نحن ما بنأمن له طريق هوائي من منطقة حدوث الواقعة إلى منطقة وصول المشفى، بعيدة مرة ومرتين وألف مرة. اثنين تأمين تنفس، إذا نحن بسيارتنا معنا أكسجين بنعطيه أكسجين، إذا كان المريض عنده روح صدرية شو بدي أعمل المريض أنا؟ بدي أعمل له بزل وأفجره. الريح الصدرية الموترة كثير، هذا بنحكي عنها كثير، المرضى بيموتوا بالريح الصدرية، سي سيركوليشن دغري، أنا بدي أعلل له المريض وريد وقسطرتين أو قسطرة كبيرة وأبدأ بنقل السوائل، خاصة عند المرضى اللي عندهم نقص حجم. إذا المريض ما عنده نقص حجم أنا بدي أعلل له وريد، ليش؟ مشان أأمن له طريق وريدي، مشان أعطيه الأدوية المناسبة لعلاجه، بدل ما جاكم المريض ولا عنده نوبة ربو شو حادي هذا المريض، ليش بنعلق له سيروم؟ احيانا بعد فتره زمنيه بصير عنده نقص حجم نتيجه فرط التهويه، اما اول فتره بعلق له سيروم، ليش بدي اعلق له سيروم انا؟ لانه مو معقول كل ما بدي اعطي دواء انا افتح له وريد، انا بعلق له سيروم وبخلي هذا السيروم طريق لاعطاء الادويه المتتالي، لانه بتعرفوا بعطيه اول دواء ما بزبط، الثاني الثالث الرابع وهكذا. دي العجز، نفحص المريض يا شباب فحصا عصبيا وبشكل اساسي، وعيه ديسابيليتي، وعي المريض وحدقاته لنعرف مدى اصابته العصبيه ومدى خطوره اصابه العصبيه. اما الاكسبوجر فهو مثل ما حكينا التعرض او الكشف، المريض لازم نشلحه كل ثيابه ونفحصه بفحص كامل، المريض البردان لازم ندفيه، المريض اللي عنده حراره لازم ننزل له حرارته، شايفين شلون؟ كمان لازم نعرف شو اخذ ادويه، شو اخذ علاجات، اذا كان جاي لعندنا على قسم الاسعاف من منطقه ثانيه او بالسياره عاطينه شيء. شباب طلعوا لي على هي كمان كثير هامه هي الصوره، اذا A airway، B breathing، C circulation، D disability، E شو قلنا؟ E exposure. ومنضيف الى بالمرضى الجراحيين F G، F شو هي؟ F فولي، بنحط له قسطره فولي، ليش؟ لمراقبه الاضرار البولي، وبنعرف احنا متى ما بلشنا نشرب سوائل او نعطي سوائل بكميات كبيره نعوض، لازم احنا نراقب الاضرار البولي، لانه الشغلتين الاساسيات اللي حكينا لكم عنه لمراقبه الهيموديناميكا اذا معنا اجهزه شو هن؟ الضغط الوسطي الشرياني، وين؟ ضغط الشريان الوسطي، واثنين شو؟ والاضرار البولي. اذا جي شو قلنا جي يا شباب؟ جاستريك ديكومبريشن، إزالة الضغط ووضع الأنبوب الأنفي المعدة، الأنبوب الأنفي المعدة كمان بالمرضى الجراحيين نحط له أنبوب أنفي معدة، طبعا إذا لم يكن هناك فضات صدام مثلا إصابة مري أو إصابة، طبعا هذا الموضوع حتى نخلص المريض من كل المفرزات الموجودة في معدته حتى لا شو لا يضطر إلى استنشاقها ودخول في اختلاط آخر. إذا الإيروي مثل ما حكينا هو إنه المريض نحن نفتح الطريق الهوائي ونأمن له الأكسجين، ودائما يا شباب لازم ننتبه أولا وأخيرا إلى المرضى الذين لديهم إصابات رضية وخاصة من إصابات الفقرات الرقبية، ننتبه للرقبة. هلا في عنا شرح كثير طويل على الرقبة، شباب اليوم محاضرة شوي طويلة بس كلها صور، هلا نبلش بالصور ما عاد بتحس فيها الرقبة، لأنه أي حركة غير مناسبة للرقبة أو الرأس قد تؤدي حول إصابة فقرات إلى شلل شو رباعي. إذا كثير ننتبه للرقبة نحن وعم نأمن الأكسجين للمريض. أهم الأسباب يا شباب التي تؤدي إلى إصابة الرقبة هي ردود الدماغ التروماتيك بين إنجوري، ردود الدماغ الردي سيرفيكال سباين ثوراسيك تروما، وردود الصدر. طبعا هذه كلها ممكن تؤدي إلى نقص أكسجين عند المريض، أنا لازم أمن له طريق الهوائي، لازم أعطي أكسجين إذا كان في ذلك مجال لإعطاء الأكسجين، وننقل المريض ومننتبه رجع بالكون لرقبة المريض، هلأ بنحكي عنها بالتفصيل. إذا التنفس بدنا نشوف المريض عنده تشنج قصبي، المريض عنده وزمي، المريض عنده تنشن بنوموثوركس، وهو الأهم شيء المهم يا شباب إنه المريض اللي عنده تنشن بنوموثوركس، شيء كثير هام بالتنشن بالموثوركس، انه انا اذا بدي نبه المريض وحول له تنفسه من ايجابي لسلبي بسوء حالته ولا بزيده ولا بحسنها؟ لا بالعكس تماما بالسوء، لاني انا المريض هو شو عم بيصير عنده؟ عم بيصير عنده ناسور ما بين القصبات والجن، عم بفوت الهواء ما عم بيطلع، هذا بالهواء لمن عم ياخذ نفس لحاله، اما اذا نببته انا دفشت له الهواء شو عملت؟ زدت دفش الهواء وين؟ بالجنب، وبالتالي ضغطت بشكل كثير كبير على الرئتين. لذلك اي مريض لديه شك بريح صدريه موتره علينا ان نحن نبذل المريض قبل ان نقوم بالتنبيب وتحويل التنفس الى ايجابي، بذلوا شغله كثير بسيطه هلا بنحكي عنها وبنشوف بالصور. طلعوا معنا يا شباب، هذا عنده روح صدريه موتره، شايفين الصوره؟ واضحه شو هذا؟ شو هذا يا شباب؟ هذاك هوا، خلينا نشوف هون، طلعوا معنا شو شايفين هون يا شباب؟ هوا، شو شايفين غير الهوا؟ انحراف القلب وانحراف شو إلى الجهة الأخرى، هي بدها بزل، طلعوا معنا الريح الصدري، طلعوا الانحرافات الواضحة بهذه الصورة، إذا هي الشكل هذا، إذا إبرة عادية قسورة كانيولا 14 اللي شفيناها لكم يا الشباب، شايفين هذه الكانيولا؟ في الورب الثاني وين؟ في الورب الثاني عند المريض أيمن قص بنحطها توصل على شو بصير عندنا؟ بتعمل فش شوني فشني بيطلع الهواء وحولنا الريح الصدري الموتره الريح الصدري شو مفتوحه بصير المريض بس ياخذ نفس حتى لو نفخت له انا بصير الهواء اللي فات على الجنب يطلع من هالمسافه اللي حفرت له اياها انا وبالتالي لا تنقمص الرئتين انا وحول المريض يعني صار احتمال اني انا انعش المريض اذا الريح الصدري الموتره يا شباب بالاضافه الى انسباب الدمويه والمصراع الصدري من اهم الاسباب التي تؤدي الى الوفيات قبل وصول المريض الى المشفى اذا بالسيركوليشن يا شباب اهم شيء شوف المريض عنده صدمه ولا ما عنده صدمه ابدا مباشره بالتعليق الاورودي ونقل السوائل ننقل للمريض الترين هلا جيت بنقول يا شباب لازم بنقل المريض اكثر من 50 ميلي في الساعه طبعا نوع السوائل بكره بنحكي لكم عنه اللي ما حكينا لهم الغروانيه ولا سوائل بلوريه حكينا عنها كثير وبنرجع بنحكي لكم عنها بكره بالجلسه اللي ما حكينا عنه ولكن يا شباب هلا شيء شغلي عندنا انه اتضح انا لا يجوز ان اعطيه كميات كبيره من السوائل بشكل هجومي ليش يا شباب اذا واحد ضغطه 14 ونزف 3 لتر او لترين شو صار ضغطه نزل ضغطه كميه الدم لما نزل ضغطه لما بينزل الضغط شو بصير شو بصير بالنزف بخف يا شباب انا بشتغل مع اطباء جراحه بيطلبوا مني اسمه بالعمليات اسمه تخفيض ضغط مراقب يا دكتور نزل لي الضغط قد ما فيك مشان يخف النزف عندي مشان انا اخذ راحتي واحد اثنين بعد كل عمليه قبل ما يسكر طبيب الجراحه خاصه العمليه الكبيره شو بيقول يا دكتور بيقول لي قديش الضغط عندك بده يكون الضغط عالي مثلا 10 12 13 لانه اذا الدكتور سكر على ضغط منخفض 87 دكتور من طلع يا الله البطن ما احلى ما في نزف منيح سكر المريض البطن بعد ما انتهت العملية طبعا ضغط مرة ثانية بدأ النزف مرة أخرى إذا هون شو عم بصير معنا لما أنا عم بعطي سوائل بكميات كبيرة عم برجع أرفع الضغط مرة ثانية عم بيرجع ينزف المريض واحد المريض يلي نزل ضغطه ونزف بلشت الخسارات تتشكل هالسوائل اللي عطيتها أنا شو عملت السوائل اللي عطيتها حلت الخسارات هاي وزادت النزف وبالعكس زاد النزف عطينا سوائل أكثر دخلنا بحلقة مفرغة لذلك أنا المريض بعطيه السوائل لحافظ له على ضغط معين إنه مو رفع له إياها كثير شايف شو الحد الأدنى من السوائل اللي تسمع بالمحافظة على هيموديناميكا جيدة وأنا بنقله للمريض بمعنى أنا بنقله بالمشفى يا شباب أنا ما بخاف بالمشفى لا المشفى في جراحين تفتحوا بطنه ويقفوا لي المكان اللي نازف شايفين شلون وقت أنا بعطي السوائل اللي أنا بدي إياها إذا ننتبه من إعطاء السوائل بشكل هجومي لهذين السببين اللي حكينا عنهم شباب نحن بدنا نعمل ديسابيليتي فحص المريض عجز المريض هو نحن المريض الغايب عن الوعي يا شباب ليش غايب عن الوعي يا اما اصابات رضيه براسه يا اما صار عنده قصور تنفسي شديد نقص اكسجين شديد يا اما المريض متسمم يا اما المريض عنده نقص سكر احنا بكره نحكي عنها بالتفصيل يا اما المريض عنده حاله انتانيه نحن وعي المريض حكينا عنه بسرعه في جلسه ماضيه بس بنرجع كيف بنقيم الوعي اهم طريقه لتقييم وعي المريض شو هو جلاسكو قبل جلاسكو في عندنا وسيله ثانيه كثير سهله اسمها RVPU شو يعني احفظوا لي هذا مكتوب بالنص alert شو يعني وعي بي يستجيب شو للألم في يستجيب لشو للحكي للتنبيه بي لشو بيستجيب يو ان ريسبونسيف المريض لا يستجيب والافضل منه مثل ما حكينا سلم جلاسكو وبنطلع على سلم جلاسكو هذا كم علامه عنده سلم جلاسكو بس نجيب سؤال على جلاسكو اذا 15 علامه على جلاسكو مو هيك اربع علامات على شو على العيون فظوا ليها ما بدي اعيدها ولو اخذ شويه وقت يا شباب فتح عينيه اربعه فتح عينيه على الحكي شاد 3 فتح عينيه على الالم شد بياخذ 2 ما فتح عينيه بياخذ 1 2 على الفيربال على الحكي المريض واعي بياخذ 5 المريض مخبط شوي كونفيوجد بياخذ 4 المريض يتكلم كلمات غير مترابطه 3 المريض يعني ان بيحكي حكي غير مفهوم بياخذ 2 المريض لا يتكلم 0 اما الاستجابه الحركيه المريض يستجيب الاوامر رفع ايدك المريض شو بيعمل المريض يدفش يعني ببعد الايد المؤذي بياخذ 5 المريض بيسحب ايده بياخذ 4 المريض لديه ابنورمال فيكشن شو يعني طلعوا معي الصوره شباب فرط عطف معناته هذا المريض عنده فصل قشر المريض اللي عنده فرط بسط معناته عنده فصل دماغ هلا بنشوف الصور شباب طلعوا معي هون يا شباب اذا المريض جلاسكو عنده من 13 ل 15 معناته شغلته بسيطه من 9 ل 12 مديرة وسط، وتحت 9 كارثة. المريض الذي لديه جلاسكو تحت 9 يجب أن ينبه بالمريض ومنحطه على الأنبوب وقد نضحه على المنفسة الاصطناعية يلي تحت 9. طلعوا معي يا شباب، شو هذا عنده يا شباب؟ هذا عنده فرط عطف. هذا شو عنده؟ فصل شو؟ طيب هذا شو عنده؟ فصل دماغ. طيب بشرة شو عنده هذا بنتي؟ طلعي ليش؟ رخاوي، برافو عليك. وين رخاوي؟ هذا عنده فالج شقي ايسر. طلعوا على اجره اليسار. طبعا هاي حطينا الصوره بس مشان طبعا المريض بدنا نفحص عيونه. بكره بنفحصكم على فحص عيون، من فحص العيون الى دلالات. مثلا اذا اجت الحدقات دبوتيه شو منشك عند المريض؟ ممكن تسمم بالمورفين، ممكن تسمم مركبات الفوسفور العضويه في كثير اما اذا اجت الحرقات متوسعه عند المريض، معناتها المريض معناتها عنده فرط ادرينالين، يا اما ادرينوميميتك، يا اما شو عنده المريض، يا اما حصرات نظير الوده. مو هيك؟ اذا جاكم طيب مريض حدقه متوسعه وحدقه متقبضه، حكيت لكم؟ لا ما حكيت لكم يا سيد. هذا المريض يا شباب يكون عنده انفطاخ. بكره بشوفكم يا درس الردود، يكون عنده انفطاخ بجهه من الدماغ، تتوسع الحدقه نتيجه شلل العصب السالب. إذا المريض يا شباب نكشفه للمريض البردان من دفي دفيان من بردو مثل ما حكينا. وأهم شيء منشيل عنه كل التياب يا شباب. شيلت التياب لسببين. أول سبب إذا التياب ملوثة شلناها. ثاني شيء شيلت التياب تكشف لدينا كثيرا من الأمور اللي ما نشايفينها يا شباب. يا شباب أنا إذا جيت أوه والله إيده مكسورة وما نشتغل، لك يا جماعه ايده مكسوره في شغله بسيطه، جزء يكون عنده رطب مثلا، عنده شغله عنده شايفين شلون. فانا بكشف ثيابه للمريض، معناتها انا اكشف بقيه الاصابات التي قد لا تكون ظاهره عندما يكون المريض لابس ثيابه. شباب ري اسسمنت، اعاده التقييم. اعاده التقييم انها شيء اهم من التقييم، بمعنى انه انا بيهمني مثلا انا مريض نقلته جبته من مكان حدوث الواقع، جابوا لي بالسياره، قال لي يا دكتور مريض كذا كذا بالسياره عم بيحكيني انت بقسم الساعات انه الجلاسكو عنده 12، وصل لعندي على المشفى جلاسكو 9. شو معناتها؟ معناتها أموره متسوء. أما إذا وصل عند جلاسكو مثلا 11 معناتها 13، معناتها أموره شو؟ أحسن. إذا مراقبة المريض وتطوراته إلى قيمة معيارية لا تقل قيمتها عن الفحص الأولي، شايفين شلون؟ دائما إعادة تقييم المريض كل شوي. المريض الإسعافي يا شباب بعلمك الزلمة كويس، بعلمك شو؟ بعلمك ممكن يصير عنده اختلاط، لأنه في شغلات إحنا إسا شو ما كشفناها، أو إنه كان المريض معاوض وانكسر المعاوضة. إذا التقييم الثانوي يا شباب بعد ما مزبط له أموره، زبطنا له حاله، نعمل له تقييم وفحص من رأسه إلى أخمص قدمي. إذا نأخذ قصة، ما رح نحكي الأمور كلها بسرعة، نأخذ له قصة جدك ستك عمك أبوك وين بلشت، نعمل له فحص سريري، نعمل كل هالأمور مونيتورات ومراقبات. بس نحن في شغلة بحب وقف عنا، ما هي النقاط؟ هي النقاط يعني التي تثير انتباه الطبيب عند المريض الإسعافي. رح أقراها شباب. Sudden onset of symptoms، عندها تبدأ الأعراض بشكل فجائي. المريض سائت حالته من بداية الأعراض لهلا. اثنين، هذول بنتبه لهم كثير. ثلاثة يا شباب، المريض عنده غياب عن الوعي. المريض يلي عنده أعراض قلبية رئوية، شايفين شلون؟ برجع بالكون. القلب الرئوي، يعني الرئة والقلب من الأعراض القلبية. المرضى الذين بطرفي العمر، المرضى ناقصين المناعة، المرضى اللي ما فيهم يحكوا مثل العالم، شايفين شلون عنده مشكلة لغوية، المريض اللي تتكرر زيارته لقسم الإسعاف، المريض غير الممنع. وهلأ الدكتورة هون بنتي بدها ترجم لي آخر وحدة. Patient signed over at the end of shift. مين بده ترجم لي إياها؟ Patient signed over at the end. شو؟ لا لا يا أرجو، لا لا بمان. برافو عليك. يا شباب بأمريكا نسبة الوفيات بالإسعاف الساعة 8 والساعة 4، لأنه الساعة 4 بيكونوا أطباء طارطين بدون يروحوا، وهذوك شو؟ هذوك راجعين. يا شباب هاي بأمريكا بالكتب الأمريكية. تخيل، في معنى أنه البني آدم لطبيب الإسعاف بالنهاية بني آدم. انتبهوا على الموضوع، حظه سيء اللي بيجي بهالوقت هذا. أنا عندي حمل لكم إياها، إذا كثير اللي بيجي هالوقت هذا حظ. فنحن دائما يا شباب مثل ما دائما بنحكي إنه المريض يا شباب، أي مريض بالنهاية هو أحد أصولنا أو فروعنا. بأي لحظة أجانا لازم نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه. يجب أن نكون بروفيشنال، سلولي، سنسيتيف، جنتل، ثورو، مكامل، ثوتفول وإفيشنت. يعني أنا كطبيب بدي يكون فعال، بدي يكون إجي ما عندي فعال. شو صار معك؟ شو كذا؟ على مهل شو اسمك؟ بهدوء. طبيب يا شباب، المريض بيطلع الطبيب بفكره نصف إله، وأنت بفكر شو فكر المريض؟ شوفوا الشباب، المريض لما بتصل بالطبيب تصل فيه 70 مرة بفكر إنه هو المريض الوحيد اللي عنده. صح ولا مو صح؟ فهذا المريض ما بالكم الإسعاف يعتقد أنك أنت المنقذ الوحيد، فأنت بدك تعامله معاملة مثل ما يقولوا معاملة مثل ما خوي أبوي اللي بدك إياه، بدك تيجي بهدوء وتأخذ منه قصة، بدك تكون حساس، مو جايك المريض أعطيني إيدك جوال، مو جاي إيدك المريض مكسور تشوف إيده ملجعك هون، لا، شوف إيده مكسورة تفحصه أول شيء على مهلا، بعدين تفحصه إيده شو بشكل حساس ما ترجعه، بدك تكون مهذب معه في التعامل مع المريض، بدك تكون ثورو بمعنى فحص شامل. للمريض شايفين شلون فحص شامل تفحصه مو انه انت والله لقيت كسر بايده وخلص انا والله لقيت المشكله وخلص ما بقى لا بجوز كسر ايده شغله بسيطه قدام الشغلات الثانيه يلي مخباي عنده بعد ما خاصه مثل مريض الاسعاف بدي ثوتفول يعني فكر بشكل كامل وبشكل عام على كل آفات الممكن تصيب المريض ويجب أن تكون إفشنت شو يعني إفشنت فعال يعني والله مثلا أنت جاي طبيب جديد مبارح علموك فحص قعر العين واحد عم يجعه بطنه تمسكه تقول له بدي فحص قعر العين مثلا يعني على سبيل طبعا ما حدا رح يعملها ولكن على سبيل المثال عدت فحصي شغلات فالمريض في شغلات معينة نحن بدنا نفحص له إياها والأهم الطبيب المريض ينظر إلى الطبيب شباب تبه شمامة كنصف إله واحد اثنين الطبيب المريض الإسعافي يعتقد أن هو المريض الوحيد هو أنه بحاجة إله شايفين شلون يعني حتى إذا حسك والله شفت مريض ثاني بينزعج لأنه بحس أنه هو متعلق فيه بالحياة أنها متعلقة فلذلك على طبيب الإسعاف أن يكون متصفا بهذه الصفات يلي يعني إحنا حكيناها شوي بسرعة مشان يضل عندنا وقت للشغلات اللي بدنا نحكيها إذا وضع خطة علاجية الاستقصاءات نقل المريض مختبر تخطيط القلب الأشعة وما إلى ذلك consultation التقييمات القبول التخريج ندخل في الأمور اللي حكيها لا بسرعة نحن شغلتين برجع لكم أساسيات تدبير الطريق الهوائي وتطبيق شو يا شباب بعد ما عملنا الجلسة أكيد هلأ الشباب كلياتكم هالصور اللي بدي أعرضها رح تنبسطوا فيها لأنه كلياتكم صرنا بنعرف تدبير الطريق الهوائي إذا ممكن أنا أفتحه بهالشكل هذا الأيدي هذا اسمه ملقط ماجيل يلي حكيتكم عنه واللي ما شوفتكم إياه ما عندي منه تحت هذا الملقط يعني بشكل إذا في شيء بيتم المريض أنا شو أنا أسحب له إياه وهذا ملقط ماجيل الشباب هو اللي بيساعدني بالتنبيه الأنفي تنبيه الأنفي بحط الأنبوب من الأنف وفوت أنا باللارينجو وبمسكه بملقط ماجيل شايفين كيف منحني وبمسك رأسه وفوت رأسه وين بالعبارة الصوتية بس هوني مشان سحب أي مفرزات موجودة داخل المريض إذا كان المريض لديه انسداد جزئي في الطريق الهوائي فيكون تنفسه مسيطا إذا كان انسداداً كاملا هيك بيجي المريض مخترق إذا في صوت خفيف عن انسداد جزئي إذا ما في صوت شو خربان نبدأ بضربات على الظهر ضربة اثنتين ثلاثة أربعة ما ضبطت ننتقل إلى شو اسمه هيملينج كله راح نشوفكم إياها بالصور شباب هيملينج بهالشكل هذا الهدف منها شو الهدف منها هو الضغط الشديد على الصدر ومحاولة إخراج الجسم الأجنبي هيملينج شوفوا بهالشكل هذا ممكن تكون في طريق الانبطاء طلعوا أولاد صغار أعتقد أن الصور تتكلم بنفسها شوفوا الشباب معنا أهم سبب للوفيات شو هي من العامية بلع لسانه شايفين كيف بلع لسانه هذا المريض هيك تلته هيك شوفوا بلع لسان كيف بس بلع لسان شغلة كتير بسيطة يا شباب شغلة كتير بسيطة هي إنه نحن بس نعمل هيك تلت شين لفت شوفيناكم إياها كلكم واللي ما جربها بجلسة ثانية مثل ما بجلسة أوردي فيه جربها جو ثرست قصف الفكلي الأمام وبالتالي فتح شوفوا شباب ممكن أنا فتحت تم هيك وأنا شوفت أربع طلاب إنه أنا ممكن أفتح هيك بس أنا بخاف حط إيدي بتم المريض شو يعمل المريض يا شباب في كتير أطباء تخدير روحوا أصابعهم صدقوني أنا ما حكيكم جد يعني ومرة ثانية كانت رح تروح الأصبع بس سنة المهم شو هدولي الإيروي شو والإيروي الأنفية إذا الإيروي الفموية والإيروي الأنفية وهي تساعد في تحديدها دائما طولا من زاوية الفم إلى زاوية الفك شايفين شوف كيف بنحطها يا شباب مجموعة صور رائعة وكأنكم عم بتشوفوا شوف كيف بنحطها بهالشكل هذا وأول شيء كيف بنحطها شفتوا انتبهتوا كيف بعدين بنقلبها الهدف الأساسي منها شو هي أن يكون اللسان في القسم الأمامي جدار البلعوم والهواء الداخل من الفم يصل مباشرة إلى مدخل الحنجرة طلعوا هذا الزلمي من أينه خصوص الزلمي وزنه 120 كيلو مشان نشوف كيف نحن بنحط القنية الأنفية والقنية الفموية أو الإيروي الأنفي أو الفموي يا شباب هاي العدي تلتقى كلها تشفناها جهاز أنبو جهاز أنبو هذا الأخضر وين رايح يا شباب؟ رايح الأكسجين نحن حكينا أنا المريض فيني أعطيه زفير عادي، فيني أعطيه هواء، والأفضل شو؟ أعطيه أكسجين. أنا بدل ما أفخر هواء عادي إذا وصلت على الأكسجين بالسيارة أو بغرفة العمليات أو بالإسعاف أعطيه أكسجين أفضل. شوفوا كيف نطبق الماسك يا شباب، علمنا لكم إياها وشوفينا لكم إياها، طلعوا كيف نطبقه وبنفخ للمريض. إذا كان المريض بدينه أنا ما بقدر أطبق شو؟ بيئتين، وأطلب من المساعد أن يقوم بعملية النفخ. يا شباب هالشغلات كثير بسيطة صدقوني تنقذ حياة كثير من الناس. طلعوا صغير شايفينها ولا مو شايفينها؟ هي مغلبكم جربتوها على الولد ولا ما جربتوها؟ شايفين شلون هذا تقريبا نفس الجهاز قريب عليه؟ طلعوا معنا بهالشكل هذا المريض كثير البدين زلمه ماسك الدنيا كلها وعم بيهرب الهواء من هون. شباب ما في شغله الا مرق علينا. احيانا المريض اكثر ما بيكون سمين بده اثنين يمسكوه واثنين ينفخوا له. شايفين شلون بنمسك المريض هيك التشين ليفت بنحط له ايروي وبنمسكه ويا دوب يوصل معه كميات قليله من الهواء. اذا طلعوا ممكن ننفخ بنفسه القناع عشان ما نحط لنا عده التنبيب. يا شباب هي عده التنبيب كامله. بنحط المريض بوضعيه فرض البسط طم شيء شباب ورد وسط. بنحط المريض قطعه من القماش تحت راسه ونرفع 10. الهدف منا شباب نخلي محور العين فم المريض الحنجره محور واحد بصير اسهل. تذكروا شباب اللي ينببه خاصه بالمجسم من الاخير تحت بصير عنده فرط بسط. انتبهتوا فرط البسط بسهل عمليه التنبيب. نحن عند هذا المريض طلعوا معنا ندخل بالمنظار وشوفوا الصور معناها نفس الصوره الموجوده عندنا تحت. شايفين وين بنحط نحن نصلي بين اللسان ولسان المسمار ونرفع الأعلى مشان نحن ندخل بالأنبوب في هذه المنطقة. طلعوا معنا يا شباب هون. إذا دخلنا نحن باللارينجوسكوب دخلنا هذا شو عم يعمل هذا الثاني هذا شو عم يعمل؟ ها عم يضغط الحنجرة حتى ما أرفع. طلعوا هذا مشيت لفوق هذا عم يضغط الحنجرة أو عم يفتح الفم. شوفوا كيف عم يضغط الحنجرة مشان يحدد أو يسهل على المنبب إيجاد الحنجرة. وبطلعوا معنا شايف هلا هذا نفسه الدكتور ما يضغط بعد بيقول له المساعد ضغط ليك ضغط ليك ضغط ليك حتى تبين معه. شايفين كيف عم يقول له هون شو عم يقول له؟ قال له ليك حاطط إيده، قال له حط إيدك فوق إيدي ضغط ليها هيك ضغط ليها هيك. شايفين شلون مشان يسهل عملية التنبيب. بعد هذاك سحب إيده لأنه ياخذ الأنبوب ويحطه مو ما حطيت إيدي أنا. هذاك حط ايده فوق ايدي المساعد شيء يقول له خذها شوي على اليمين لتحت لكذا. شايفين بحيث انه انا شوفوا شباب في عمليات تنبيب صعبه دائما هي المسكه الصحيحه وليست هي المسكه دائما تكون ايدها تحت القبضه شوي هي المسكه الصحيحه. هي الشغله اللي بنشوفها شباب عند مريض طبيعي انتم شفتوا عند مرضى بلاستيك ان شاء الله بتشوفوا عند المرضى. شوفوا كيف بتبين الحنجره ودائما في الانبوب شو في له كم مثل ما حكينا وفي له ستايل. شو ستايل هو الدليل الذي نضعه مشان نتحكم نحن يا شباب بمنظره. في شغله ما حكيت لكم اياها دروس سابقه اذا نحن ما تنبب عن احد طرق صعبه شو عم يقول هذا طبيب صدريه او طبيب عنايه مشدده شو حاطط المنظار اللي في البلوره. بنحط الانبوبنا بقلب المنظار بنستعمل المنظار شو كدليل ومنفوت نحن بالمنظار اللي في البلوره شو بنعمله منفوت الدكتور المنظار اللي في شباب اللي بتنظر فيه الدكتوره غانيا ما عاد تكون عنده المنظار هسه ما دخلتوا فيه كيف بدنا ننظر الحنجره يا شباب اذا شكينا بسرطان ما خط السرطان ما بنفوت بالمنظار ناخذ قطعه. هذا منظار شو لزي شباب طلعوا معه محل مشايف فوق في معه مثل سياره بيحركوا لقدام لفوق لكذا شايف فوت فيه انا بخدر المنطقه تخدير موضعي وفوت بالمنظار. بس فت منظار فتت انا بالحنجره بستعمل هذا المنظار كدليل اني فوت شو فوت الانبوب. طبعا هذه في حالات التنبيب الصعبه. طلعوا معنا يا شباب شايفين الانبوب وينه الانبوب مستعملين المنظار كدليل. ممكن احنا نستعمل كومبي تيوب مثل ما حكينا. كومبي تيوب هو انبوب له لمعتين بحيث انه انا شو قلنا لكم احنا ربتكي في عينه مو هيك. اذا اجى بالرغامه تماما ننفخه باللمعه الاولى. اذا اجى بالمري بننفخ هي وبننفخ هذيك فننفخ باللمعه الثانيه في ثقوب بين البالونين فيذهب الهواء مباشره الى وين الى هذا للناس اللي عندهم قليلي خبره. طلعوا كيف احنا ممكن نحطه بهالشكل هذا يثبت. طلعوا هذا البالون هذا يا شباب هذا الانبوب موجود بالحنجره بالرغامه ولا بالمري؟ طلعوا له بالمري ما نبب معه نبب بالمري. شايفين هذا الاسود هذا اللي فوق شايفين يا شباب هذا الاسود شو هذا بعرف هذا هواء وهذا الاسود هواء مو هو بين اسود. اذا هذا البالون الكبير وهذا البالون صغير وهون في ثقوب بننفخ من هون هذا ما بيخليه يرجع وهذا ما بيخليه يقدم من زول فالهواء وين بفوت بفوت الى الرغامه. طبعا هي القناع الحنجره بدل ما نحط قناع. طبعا ممكن احنا نلجا له، بس انا ما كثير حبيت اعلمكم اياه. ليش؟ لانه هذا القناع لا يحمي الطريق الهوائي. المريض الاسعافي حتى لو حطينا اي حركه كذا بيروح. طبعا هذا نحن ممكن نلجا له في الحالات الطارئه المرضوط معنا، بده يكون تحت مراقبه شديده. افضل شيء على الاطلاق مثل ما حكينا هو وضع الانبوب ونفخ الكم. شو عم يعمل هذا يا شباب؟ اسمه مناورة سلك. شو بتعمل مناورة سلك؟ إذا كان المريض آكل شو بنعمل؟ نضغط بحنجرته على شو؟ على المريء، ونمنع عودة الطعام. بعد ما بنخلص يا شباب طلعوا، طلعوا على المنظر. شو عامل هذا الدكتور؟ شو عامل؟ حركة سلك أو مناورة سلك ضاغط بالحنجرة على المريء. طبعا ممكن نحن إذا ما ضبط معنا التنبيب أو صار عندنا انسداد الطرق الهوائية شو نعمل؟ كريكو ثايرودوتومي. شو يعني؟ خزع الرغامة. خلي الصور تحكي لحالها شباب. طلعوا معنا يا شباب، هذا خزع الرغامة. شو سميناه نحن؟ طلعوا لي شباب شو لونها هالكانيولا يلي حضروا مبارح؟ شو لونها هي؟ شو قصد؟ شو قياسها؟ 14 حكينا لكم عنها. هي القسطرة يلي بنعمل فيها شو؟ قطرة 2.1 ميلي تقريبا، شي حوالي تقريبا ربع سنتي. إذا ندخل بالقسطرة ونتجه فيها نحو الأسفل، وقت اللي بيطلع معنا هواء شو بنعمل؟ نسحب الدليل ونبقي القسطرة. طلعوا، حطينا لها كونكشن أو وصلة، ووصلنا إما بالأنبوب أو وصلنا للأنبوب مباشرة وبدأنا بعملية النفخ. هي شو اسمها؟ خزع الرغامة الإسعافي. وين بيكون؟ خزع الرغامة الإسعافي بشو؟ بالإبرة. قلنا لكم بالبيت شو؟ سكينة و وتبع الألم. هاي طبعا ما مكتوبة بكل الكتب. هاي القسطرة أفضل شيء على الإطلاق، وخاصة عند الأطفال الصغار. طبعا ممكن نلجأ لهي الحطة مشان النفخ. إذا نحن بدنا نعمل خزع جراحي، برجع بقول الخزع الإسعافي في الغشاء، الخزع البارد بيقوم فيه أطباء الجراحة أو الأطباء الأذنية وين؟ بالغضروف الثاني أو الثالث. نجري الخزع البارد ليس ما نستطيع ذلك، يعني بس نوصل المشفى تغرب له بالخزع الإسعافي لخزع بارد، لأنه الإسعافي بترك كثير عقابين وخاصة جرانيلوما. نحدد الغشاء الحلق الدرقي، نحدد قلنا لكم طبعا كل الشباب حددنا لكم إياه، ما في داعي أشرحه. بنحط إيدنا على الحنجرة أو تفاحة آدم، ثم نشقه الغشاء وندخل الكانيولا أو شو مو الكانيولا، شو اسمها هي؟ القنية الرغامية. على كل حال في شوية صور، طلعوا معنا يا شباب. حددت انا الغشاء، كل ياكل حددته وشفته، شفته على الجسم، شفته على حالكم، صح ولا مو صح؟ عملنا شق. ليش عملنا شق طولاني؟ سالني احد زملائكم مو عرضاني، ريحنا شق طولاني مشان ما يصير عندنا نزف، لانه الاوردي والشرايين طالعه ونازله. يا شباب ليش ما في دم هذا؟ لانه هي جسي. اوكي، بعد ما شقيناه بين الغشاء، شقينا الغشاء وسعنا وادخلنا القنيه. شايفين؟ بيطلع دم معلش. طبعا بيطلع. هو المشكله الاساسيه في شغلنا هو شغلتين يا شباب. شو مشكله بالخزع الجزء؟ شغلتين، اول شيء الدم، وثاني شيء انه المريض عنده نقص اكسجين متهيج بده خمس زلم يمسكوه. واذا انا بدي خدره ايه مو مصيبه، نحن بدنا شويه تاخذ تنفس، خدرته معناتها ظبط له تنفسه. شو الفكره؟ التهيج الجديد الناجم عن نقص الاكسجين، واثنين الدم اللي نحن بدنا نلاقي له حل مباشره. بدك جهاز اسبيراتور، اسبيراتور تسحب تسحب توقف الدم باي وسيله. شايفين؟ حتى لو فات شويه دم الى داخل الرغامه برجع بنسحبها، بس نحن نامن له طريق لدخول. طلعوا معنا يا شباب، انا ممكن احط مرقنيه. شايفين شو عملت هون؟ حطيت الانبوب، حطيت انبوب بحد ذاته، دخلت الانبوب. في عندنا سيتات جاهزه، هالسيتات جاهزه لخزع الرغامه. طلعوا معنا شباب، دخلنا بالابره، تاكدنا انه جوا، سحبنا الدليل. بعد ما سحبنا الماء شو دخلنا هون يا شباب؟ هذا دليل معدني. هذا دليل شو؟ دليل القسطره المركزيه. بنفوت دليل لجوا معدني من اليابن. شايفين شلون؟ بعد ما فوتنا الدليل نسحب هي الكانيولا، صار هذا الدليل هو وسيلتنا لادخال شو؟ القنيه الانفيه. سحبنا، شايفين؟ طلعوا معنا هون. شو عملوا هون يا شباب؟ هذا هون طلعوا، سحبت الكانيولا ماشي. شو ضل عندنا؟ بس ضل عندنا هالسيخ الطويل يلي جزء منه جوا وجزء منه برا، هو بنستعمله كدليل يفوت فيه شو؟ القنيه. هون يا شباب شو ما يعمل هون؟ ما يشق شق صغير مشان بدها تفوت القنيه ما يكون عند الجلد شو في صعوبه. شايفين شلون؟ بيدخل شقينا الشقه هاي، ثم شايفين فوتنا فيها. حتى القنيه الانفيه في بقلبها كمان دليل اضعف منها وهي اوسع، فتنا فيها. طلعوا بهالشكل هذا، سحبنا الدليل الجواني ودخلنا بالكانيولا الى داخل الرغامه، ثم سحبنا الدليل الاخر وامننا الطريق الهوائي. تامين الطريق الوريدي يا شباب، يلي حضروا امبارح بتذكروا انه عندنا قساطر 22 18 20 مو هيك 16 وعندنا 14 وعندنا هون 24 وحكينا على الوحده قديش دائما شوفوا مثلا القسطره 18 67 تقريبا ميلي في الدقيقه وبالتالي يحتاج معنا كيس ستيرون 15 دقيقه هي كيس ستيرون بده 3 دقائق ليروح هي كيس ستيرون بده 12 دقيقه بكره بحكي لكم عنه بالتفصيل اذا لتامين وريد يا شباب نحن هالحكي هذا مشان نخفف شرح نظري للطلاب بنعمل جلسات بالاسبوع الجاي راح نحكي اذا شو القسطره اللي تسمى الكانولا فوق الندل شو يعني يعني من برا شو في من برا كانولا ومن جوا شو عظيم انا بد لقيت الوريد ربطت يا شباب الحضره مبارك شو عملت انا وضعت القاروني حرك المريض ايده ضربت له على ايده شوي بينت الاورده شايفين شلون مسكت الاورده انا دخلت بالابره يا الشكل هذا وعلمتكم شلون بكره بنعلمكم ما تعلموا بفوت بزاويه 15 درجه ثم تقريبا مستويه دخلنا عندما ندخل تدخل الكانيولا يدخل اول شيء شو راس الدليل وجزء من الكانيولا نجد الدم في الحجره الخلفيه نسحب الدليل الى داخل الكانيولا 2 3 ميلي ثم ندخل بالكانيولا الى داخل شو الوريد وبعد ذلك نقوم بعمليه التثبيت مين بيقول لي شو هذا يا شباب هذا يا شباب الوريد الوداج الصاحي شايفين شلون لما المبدا وريد بمكان ثاني ممكن تلاقوا الوريد هذا وهذا الوريد انقذ لي انا شخصيا اكثر من مريض طبعا دائما بقول مريض لانه اغلب حالات صدمه ضغط الهزم عندي بصير عندي عندها مرضى النسائيه وعضلات الرحميه هاي سكالفين اذا ما لقينا شو بنعمل كات داون شو هي كات داون تجريد وريد نفتح جراحيا شايفين وريد الصافي شقينا هالشقة هاي شو بنعمل النهاية البعيدة بنربطها النهاية القريبة بندخل فيها القسطرة وبنربط على القسطرة خيط بنشدها مشان ما تطلع كون أمدنا طلعوا معنا شباب الصورة محلها شقينا هالشقة شو هذا شايفين الوريد ولا مو شايفينه النهاية البعيدة شو عملنا ربطناها وسكرناها بلع الوريد كله أما النهاية القريبة بنفوت القسطرة بعد ما فوتناها الخيط الفوقاني بنربطها فوقها بحيث نثبت الوريد على القسطره بحيث انه ما تطلع حتى يصير عندنا شو؟ حتى يصير عندنا التهاب، طلعوا شو عم نعمل؟ بشق شوي الوريد شق صغيره مشان يفوت القسطره، او ممكن احنا نفوت القسطره بدون شق، حط الهوك رفع الوريد شوي ثم ادخل القسطره داخل الوريد عيانيا، يعني هالشيء شباب يلي نحن بنشتغله شو؟ على العمياني من برا هون شو بنشتغله؟ عيانيا، طبعا هي بيكون فيها الجراحي مع انه نحن كنا نعملها بروسيا نحن كلياتها باذن كنا نعمله يا شباب اذا ما لقينا وريد محيطي شو بدنا نحط وريد شو اذا هذا طلعوا معنا اسهل وريد مركزي شباب ما في عمليه طويله ما في عمليه جراحه قلب بتتم الا وريد مركزي ذكروا معي الابري الكانيولا المحيطيه بعد ثلاثه ايام شو بدها تنتهي اجباري بدنا نشيلها ما في نقول محاليل ذات وزن جزيئي عالي ما في نقول فيها بوتاسيوم ما في نقول فيها كالسيوم ما في نقول فيها مواد مخرشه ما في نقول فيها كميات كبيره اما الوريد المركزي اذا اجري بتعقيم بضل ثلاث اسابيع احيانا لشهر ننقل فيه شو بدنا كميات اللي بدنا اياها والمخرشه شوفوا شباب وريد هيك فبتكون الكانيولا عم تسبح ما نلقى جدرانه اما الوريد المحيطي شو بتكون بتكون لا فلذلك جدران الانتيم تبعه بيخرب وخلال 73 ساعه 72 ساعه بصير عندنا التهاب طلعوا على الحافة الأنسية للساق الوحشي للعضلة القطرائية لأنه على الحافة الوحشية عفوا على الحافة الأنسية للساق الوحشي لأنه على الحافة الوحشية للساق الأنسية شو عندنا شو في عندنا الشريان حطينا الشريان رحنا شوي ودخلنا بهالشكل هذا وصلنا بالوريد راح نشوف فيكم مجموعة صور قلنا لكم أطباء الكلي الذين يضعون القساطر المركزية ما بشروا غير شو على الإيكو طلعوا معنا الأمر يا شباب على الإيكو بين معنا الوريد تماما بتفوت معك بالإبري بتفوت معك داخل الوريد بشكل جيد ممكن نحط تحتها الترقوة طلعوا تحت الترقوة عادة بناخذ أيمن ما بناخذ أيسر مشان شو مشان قناة صدري طلعوا كيف بنفوت بالإبري تحت الترقوة ممكن نحط أحيانا بالفخذة هذا الوريد الوداجة هذا جهاز المريض السيت جاهز المريض عقمناه غطيناه بمادة معقمة بدأنا بالدخول دخلنا نحن تحت الترقوة طلع معنا الدم سحبنا الدم لازم يكون قاتم لأنه إذا شريان دغري بيطلع وبيغزف إذا الدم قاتم بعد ما دخلنا شو بنعمل بندخل الدليل أهم شيء بندخل الدليل هو عبارة عن شريط طويل دخلناه وصلناه إسناه بحيث أنه يكون على مدخل الأذيني آخر الوريد الأجوف العلوي بعدين شو بعد ما دخلنا الدليل نسحب شو نسحب الإبرة أو الكانيولا اللي فتنا فيها سحبناها للإبرة الابريق طويل. هلا هون شو عم يعمل شباب هذا؟ هذا اسمه موسع، عم بيفتح طريق لشو؟ للكانيولا اللي بدها تفوت. بعد ما هلنا دخلنا الكانيولا بالدليل، مو صار عندنا دليل، فتنا بالكانيولا مسكنا الدليل هيك وسحبنا وقمنا بخياط. طبعا هي ابره ثلاثيه مشان بتعطي ثلاثيه، قمنا بتسفيتها. وهي الابره مثل ما حكينا بتضل قديش بتضل عندنا؟ على الاقل ثلاثه. اذا ما لقينا طريق وريدي شو ممكن نعمل؟ مدخل عظمه. طبعا درسناكم انه شوفوا داخل نقي العظم عند الاولاد الصغار شغله كثير بسيطه على الحلبه الزنبوبيه الى الانسه قليلا، ابره الدم ممكن يفوت عند الصغار. طلعوا معنا الشباب ادخال الابره ما عندها تثبيت لانها حاله مثبته. واحد اثنين، سرعه امتصاص الادويه تعادل سرعه امتصاص كانك عم تدخل داخل الوريد. طبعا الشغله اليوم ضفنا لكم اياها شو الشباب هلا طلعوا معنا، شوفوا هذا عند شو النهايه عند الاولاد الصغار. اما طلعوا معنا شوفوا معنا المنظر شباب، يا شباب ولا صغار ما لقينا الوريد شو بدنا نعمل؟ حل قدامنا ندخل بابره الدم الكبيره بنقي العظم ومنأمن له تسريب سوائل مثل ما بدنا وادويه بنعطيها وفعاليه الادويه بتكون كثير سريعه. اليوم شو راح نضل لكم شباب؟ طلعوا على المناطق لحالها بتحكي، طلعوا شباب طلعوا شايفين شلون؟ اذا هي كلياتها شو هي كلياتها؟ هي كلياتها عند الكبار، ثاني مره من هذيك المره بتلف من فوق. هي شو شباب؟ مثل ما قلنا هي دريلات، خربر شو بيعمل هذا؟ يثقب العظم ويدخل الابره الى وين؟ الى داخل النخي. يعني انا لهلا ما شفتها، انا عندي صغار مجربه بس عندي كبار ما مجربه لاني ما عندي هالآلة. بدي اجربها بدي منكوش او جاكوت حتى فوتها. بس فعلا يا شباب شغله هائله وخياليه، شايفين شلون ان احنا نامن طريقه سريع لاعطاء الادويه والسوائل وباسرع وقت ممكن. طبعا ممكن يا شباب ضعوا معنا على الصور، مين بيدي هذا المريض شو معه؟ يا شباب هذا المريض محروق كله، مريض المحروق. هيك بتلاقوا الوريد بيجيكم المرضى يا جماعه، ما بتخيلوا انتم بيجيك مريض بوقف مثل بعد 30 سنه شغل بطلع لك وين بتعمل الوريد؟ اجري محروقين وايديه محروقين ووجهه محروق. شايفين شلون؟ فعلا يعني في مرضى احيانا نعجز، مثلا بيجي مريض بده يعمل له دكتور عمليه على صدره. امبارح اجتنا مريضه عامله استئصال ثدي هون وعامله استئصال ثدي هون وعامله، لك وين بدك تلاقي وريدك؟ دور على ومريضه بدينه 120 كيلو، شايفين شلون؟ طاحت لها برقبتها فيها دكتور بالرقبه. في مرضى كثير بينزعجوا مع انه احيانا مضطر لذلك. فكثير من الحالات شوفوا معنا الحالة هي طوله منطقة ما فيها حرق وجاب الخربر وحط له وين الإبرة. طبعا هاي الحكي يا شباب هاي حالة مؤقتة، أنا أمنت له سوائل، بعد فترة أنا بجيب له جراح بعمل له تجريد وريد. مو هيك صحيح وريد أنا ماني شايفه برا، بس أنا فيني أعمل له بأي لحظة، أنا بعرف المسار التشريحي الوريد وأنا ممكن أعمل له تجريد وريد، بعمل له قصرة شريان قصرة سوري وريد مركزي. شوفوا ممكن على آخر شيء في شغلة ما حكيناها نسيناها، إذا كنا حاطين له أنبوب رغامي ممكن نعطيه بعد الأدوية عن طريق شو؟ الرغامة، أدرينالين ليدوكاين واتروبين. لما بنعطيها بنعطي جرعه جرعتين ونص وبنعطي وراها شويه مي مشان يمتصها المريض. طبعا اذا اضطرينا احنا يا شباب انتهينا من الجزء الاول، ضل عندنا الجزء الثاني. مستعدين ولا لا؟ ربع ساعه من الصور يا شباب، بس صور بس، ما في غير صور. هي نحن خلصنا تقريبا المحاضره شباب، بس هون في مجموعه من الصور اللي درستهم لطلاب العلوم الصحيه بالاسعاف الاول، كيفية نقل المريض من مكان وقوع الحادثة إلى المشفى. يعني هلأ أنت شفت مريض شايفته، بس كيف بدك تنقله؟ منيح؟ إجراءات راح حكي راح يكون لي وراح أشوفه أكثر شيء بالصور، بس نعرض لكم كيف نحن بننقل المريض. وبرجع بقولكم يا شباب أغلب الحالات نحن يلي بصير معنا الخطأ أنه هو خطأ في نقل المريض أو عدم المعرفة التامة في طريقة النقل. طيب نسحب المريض من كتافه، إذا ما قدرنا نسحب المريض من كتافه نسحبه بثيابه، شايفين شلون؟ بنجره. انتبهوا على وسيلة الجر، هي أهم شيء بالجر. شو منتبهين بهالوسيلة هي؟ المريض على محوره، ما جريته هيك وهيك. انتبهوا معلش الشباب، ولو جريته على طول محوره بحيث عنده أي إصابة المريض على المحور، شايفين شلون؟ ما عملت له خلل في أي إصابة قد تكون عند المريض، سحب المريض على محوره. طلعوا طلعوا هذول الشرطة، هذول بأمريكا أو بأوروبا ما بعرف وين، هذول شرطة ما لهم أطباء متعودين على هذا العمل. حتى لو سحبته من قدمي على شو عم بسحبه أنا؟ على محوره. معلش شوي صور ولو كان. طبعا في مجموعة طوب شغلات اللي ممكن إحنا هاي اسمها الحمالة الأرجوحة. شو لست هاي شباب؟ تنفصل شافتين، شافي بحطها من هون شافي بحطها من هون، بنفوتها تحت المريض وبننصرها مشان أنا ما أقلبه للمريض، لأنه قلب المريض أحيانا بيعملنا كثير مشكلة. هي الحمالة بسموها الأرجوحة، بنحطها على المريض وبنسحب منها الهواء بتتصلب، أو لوح الكتف اللي بنحط المريض عليه. شوفوا هاي الوضعية، شو اسمها الوضعية يا شباب؟ اسمها وضعية الإفاقة لكل مريض غائب عن الوعي. حكيتها كذا مرة وما راح أعيدها. إذا القدم السفلى ممدودة، القدم العليا زاوية قائمة لسان الجزء السفلي، الايد السفلى ممدوده، الايد العليا محطوطه تقرب مريض، والمريض شو عنده فرط بسط بحيث اذا تقايا او او شيء فتحنا طريق الهواء اثنين شو اذا خرج اي شيء من سمه الى الخارج. طلعوا معنا يا شباب ها بهالشكل هذا، شوفوا الصور يا شباب، شوفوا صور حقيقيه. مين بيقول هون شو شو شو لفت نظركم؟ رفض نظركم طوق الرقبي. كل سيارة إسعاف في العالم أهم شيء طوق الرقبي. طوق الرقبي كتير ضروري جدا لوضعه للمريض المتعرض لحوادث. إذا المريض مثل ما كنا شايفين إجينا نحن فحصنا له هون رقبته، عملنا له هيد تشين ليفت، شايفين شلون عم نشوفه بيتنفس ما عم يتنفس، حطيناه بوضعية الإفاقة. طبعا وضعيات طلعوا عم تحطوا هيك القلب. طبعا هي صار ربع ساعة، لازم واحد بثانية يحطوا له بالإفاقة. طلعوا على الصورة يا شباب، هاي الوضعية الحقيقية. إذا أنا ما قدرت أعمل شيء للمريض عشان ما أتفرج عليه هو عم بيموت، شو بحطه بالريكفري بوزيشن حتى يأتي من يعرف كيف ينقله أو كيف يعالجه. طلعوا معنا عمال بمعمل زلمي مدرب قلبه للمريض وزميله وحطه بوضعية الإفاقة. طلعوا وضعية الإفاقة عند أولاد صغار، طبعا هي إخراج جسم الأجنبي. هي رح نحكي بسرعة، إذا المريض مصاب فحصنا له راسه، فحصنا له رقبته، حرارته، فحصنا له صدره، فحصنا له بطنه، فحصنا له حوضه، فحصنا له أطرافه، وحطيناه بوضعية الإفاقة. هذا المريض يا شباب شو اسمها الوضعية؟ تراندلبورغ. وين نحطها؟ هي عند المريض بينخفض ضغطه. ليش؟ بنرفع له جلياته يا شباب. هي تراندلبورغ لحالها، إذا واحد واقف وغاب عن الوعي سلت بعد شوي بيرجع وعيه. ليه؟ لأنه دماغ المكان واصل من سلت. شو نحن شو بنساعده؟ بنساعده بس إنه نرفع له قدميه ونضعه بوضعية تراندلبورغ. هي وضعية 30 درجة قاعد. المريض عنده إصابات بالرأس، هذا مين بيدري ليش حاطين محدي تحت جياته؟ لما نحط محدي تحت ركبه للزلمي ريحنا له، هذا عنده ألم بطني. شباب بفحص المريض له اثنين جريك ركبه، شو بصير بطنه؟ بيرتخي. هاي عملية ارتخاء بطن ورفع 35 درجة تقريبا 30 درجة. بينما هذا شو هذا؟ هذا حاطين وضعية نصف جلوس. ليش حاطين نصف جلوس أو حتى جلوس؟ مين بيقول الإجوان؟ يا شباب برافو، هذا مريض عنده ربو، هذا مريض عنده سوء بي دي، هذا مريض عنده قصور قلب احتقاني. المريض عنده قصور قلب، اول سؤال تسألوا اياه ما لكم الدكتور كم مخدر بتنام؟ صح ما لا دخيلك يا دكتور، بدك تقعده حتى تفحصه. معناته هذا المريض بدك تحط له الوضعيه يلي بتناسبه. ونحن قلنا اسعافنا قد يكون داخلي وقد يكون جراحي. مو هيك الجبائر يا شباب؟ الجبائر شو الهدف منها بسرعه مشان الاولى هيك مرقناها. اول شيء شباب منع الوضعيات المعيبه. المريض بدي يجبره اياها بوضعيه مقبوله. اثنين ما يصير اصابات اضافيه للاعصاب. وثلاثه الوقايه من الالم. صوروا واحد عم تقول له اجره ملولحه هيك او ايده ملولحه هيك، انتم متخيلين مع الوضع؟ شايفين؟ بينما انت ثبتت له اياها ونقلت له اياها. شوفوا شباب من شي سنتين ثلاثه صار معي حادث بالصدفه، معي انا شنتي اسعافيه ومعي شويه هيك. احد زملائي صار زمان ما شفته بده يسلم علي، ما يقول لي مرحبا يا فلان، هو اجى لعندي يسلم علي ام وين؟ لك قوم سلم ما عاد في يوم اللي كسبت اجري. وهو بيشتغل طبيب عظمي والله العظيم. حكينا مع ميشيل وقتها كنا بمحل وبعثت له عند ميشيل سمعان. المهم بالقصه يعني انه انا شو بدي اعمل؟ رحنا في معي قرايبين يروحوا يجيبوا لنا، جبنا عصايتين ايه ثبتنا له اياها وربطنا له اياها، ضربت ايدي على الشنتايه معي مسكنات ترامادول ما بعرف شو، سكناه مضبوط، اعطيناه مسكن حطيناه بالسياره ثبتناه قلنا نروح على المشفى. بمعنى نحن شباب قللنا قدر الامكان من الالم، من احتمال انه يصير عندنا ردود تالية، شايفين شلون؟ وحطيناه بوضعيه طبيعيه وليست وضعيه معيبه. بنطلع هي شو بتعمل يا شباب؟ هي بتسحب الهواء. طلعوا معنا هي حطيناها سحبنا الهواء تيبست. طلعوا معنا صورات هي بينفخ الهواء فيها، هذا بالون شباب بسموه، بحطوا بيته بينفخوا له الهواء. شو بيعمل؟ بيثبت الجسم عندها كامل البني ادم. هي بتنفخ له الايد، هذا لوح الظهر مع الرقبه. يا شباب قبل المستشفى اهم شيء على الاطلاق نثبت الرقبه. ليش؟ لانه تثبيت الرقبه طلعوا لازم نثبت الرقبه، نثبت الفك، نثبت الخزال، ونثبت حركه الرقبه على الجزع. لان تثبيت الرقبه بدنا نثبت طبعا طلعوا شو القصد فيها، ابوف اند بيلو سسبكتد انجري، يعني احنا شكينا هون في اصابه بدنا نثبت فوق وثبت تحت. يا شباب لما بصير عندنا كسر هون شو بيعمل الطبيب العظمي؟ بثبت المفصل فوقه والمفصل اللي تحته مشان شو؟ مشان يثبته ما يصير فيه حركه. طبعا تثبيتها يا شباب تثبيت القبه الرقبيه كثير ضروري لعده اسباب. طلعوا معنا شباب لما بحط انا القبه الرقبيه اول شيء اير واي بروتكشن، يعني المريض مو هيك الابه ما عاد في يعمل ما عاد في يبلع لسانه صح ولا مو صح؟ اثنين المريض ريديوس سيرفيكال سباين موشن، ما عاد في حركه رقبته لا هيك ولا هيك ولا هيك ولا يزيد النقاع الشوكي. وثلاثه اذا المريض اضطر يجلس فالقبة الرقبية شو بتعمل؟ بتحمل ثقل الرأس، هي بتشلو اياها. فلذلك القبة دائما بتشوفوها شباب بكل سيارات الاسعاف. قبل ما نحط القبة يا شباب لازم نطلع اذا المريض عنده swelling, ecchymosis, deformity او penetrating wounds، واضحه مو هيك؟ في عنده جروح، في عنده ردود، في عنده كذا، مشان نعرف في عنده ولا ما عنده. شوفوا الشباب كيف المريض بالسياره مثبتين له اياها. اهم شيء شوفوا معي هون شباب، اهم شيء الدكتور شو عم بيعمل الشباب؟ شد راسه، يعني دائما عم بشد شد محوري احنا بنسماه. هالشد المحوري هي ما مخلي اسي، ما مخلي الفقرات تقرب على بعضها لحتى نحن نحط القبي الرقبي. طلعوا معنا يا شباب هي القبي باشكالها وبانواعها المختلفه، كلياتكم تتعلموا. طبعا واضحه الصور ولا ما واضحه؟ الشد بلكي مكسور العظم، الشد بدك شد مو تشرطه يا اخي. واذا مكسور، واذا مكسور هلا، اذا مكسور العظم هون او مكسور باجره انت تشده تشد. لا يا اخي قد ما شديته في عندك عضلات، في عندك ما بخليك شد اكثر من لازم. شده ما شاء طلع، انت بدك تشده بس على الاقل يجي هيك، ما يجي هيك او يجي هيك او يجي هيك. شد شد يعني فكرت رح تشده وتعمله هيك، ما رح تشده تعمله هيك، لانه في بنى اخرى بالجسم ما رح تسمع لك اكثر من هيك. طلعوا معنا يا شباب القبي كيف محطوطه. اذا القبي تمنع بلع اللسان، القبي تحمل ثقل الظهر، القبي تمنع حركه الرقبه باي اتجاه. هذا طبعا ما يشيله يا شباب. اذا ما لقينا قبي بنعمل له قبه الهورس، قبه الحصان، سمعانين فيها؟ بنجيب له بطانيه بنلفها شو بنعمل وبنحطها على رقبه المريض بهذا الشكل، اسمها هورس كولر، رقبه الحصان. طبعا طلعوا معنا يا شباب هي عباره عن مسعفه، قلنا لكم هي صور لمجموعه سميناها الفيرست ايد. شو عملت؟ ثبتت، حطت له خزانات، حطت له اصلا شناتي، حطت له ما بعرف شو، بس المهم ثبتته بنفس المحور لحتى يوصل المسعفين يعرفوا كيف يثبتوا للمريض. اذا تاخر نقله ما لقينا شو عملت؟ جابت جريده.